شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى. كان الشيخ رحمه الله تطرق إلى القاعدة التي أصلها بعض الناس بقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، وبين أن هذه القاعدة قاعدة فاسدة ومخالفة لحقيقة الأمر، بل هي متناقضة في نفسها، فإن ما كان أسلم فإنه أعلم وأحكم. وبين أن منشأ الخطأ في هذه القاعدة وأنهم لم يعرفوا مذهب السلف، وظنوا أن مذهب السلف الإيمان بالأسماء والصفات على أنها ألفاظ مجردة ليس فيها شيء من المعاني، وظنوا أن مذهب السلف هو تفويض المعنى بالإيمان بها بألفاظ بدون معاني. وبين الشيخ أن هذه الطريقة ليست طريقة السلف، بل طريقة السلف الإيمان بها من جهة لفظها ومن جهة معناها على ما تقتضيه لغة العرب. والناظر في مذهب السلف سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب المعتقد يجد أنه يتميز بعدد من الأمور. أول مميزات مذهب السلف تحكيم الكتاب والسنة في جميع القضايا التي يتكلمون فيها، فلا تجد عندهم نبذا للكتاب والسنة، سواء بمعارضة هذين الأصلين بما يسمى عقل أو ما يسمى الكشف أو الإلهام أو نحو ذلك من الأسماء، بل الكتاب والسنة مقدمة على غيرهما. فهذه الخاصية الأولى من خواص مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وأما الخاصية الثانية فهي فهم النصوص الشرعية بمقتضى لغة العرب، بمقتضى لغة العرب، فإن القرآن والسنة نزل بهذه اللغة بلسان عربي مبين، من ثم فأية لفظ ترد في الكتاب والسنة يعيدونها إلى لغة العرب ويفهمونها بطريقة العرب في فهم الألفاظ. والعرب لهم طرائق في فهم الألفاظ وأنواع دلالات يفهمها العربي بفطرته أو بسليقته العربية. والخاصية الثالثة من خاصية السلف فيما يتعلق بمعتقداتهم أنهم يحرصون على استعمال الألفاظ الشرعية، بالتالي ما ورد في الكتاب والسنة يثبتونه بلفظه، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة ينفونه بلفظه، وترتب على ذلك خاصية رابعة، وهي أنهم يتجنبون الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، لأنهم إذا أثبتوا هذا اللفظ أثبتوا الباطل، وإذا نفوه نفوا الحق الذي فيه، وبالتالي فكل لفظ يرد عليهم فإنه إذا لم يكن له في الكتاب والسنة معنى استفصلوا عن معناه، قالوا ما المراد بهذا اللفظ، فإذا بين لهم المراد نظروا في ذلك المعنى، فإن كان موافقا لما في الكتاب والسنة أثبتوا المعنى وتوقفوا في اللفظ لعدم وروده في الكتاب والسنة، لاحتمال أن يكون ذلك اللفظ له معان أخرى مشتملة على أمور باطلة، من ثم وهم يدورون مع الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. ومن مميزات طريقة السلف أنهم قليلة ألفاظهم، فيجتنبون الألفاظ والكلام الكثير، فعندهم ألفاظ قليلة دالة على معان كثيرة، وهذا أخذا من الكتاب والسنة، فإن القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على ألفاظ قليلة تشتمل على المعاني الكثيرة، ومن ثم كان كلامهم قليلا لكنه يشتمل على أمور عظيمة ومعان كثيرة. ومن مميزات طريقة السلف فيما يتعلق بالمسائل التي يبحثونها، وخصوصا في مسائل الاعتقاد، أنهم يجتنبون المباحث الكلامية التي لا ثمرة لها في اعتقاد أو في عمل، فكل مسألة لا يترتب عليها اعتقاد أو يترتب عليها عمل فإنهم يجتنبونها ولا يبحثون فيها. كذلك من طريقة السلف أنهم يكتفون بظواهر النصوص، فلا يقومون بتأويل الألفاظ القرآنية والنبوية عن معانيها الظاهرة، بل يقولون الكتاب والسنة خوطب بها العرب فتفهم بحسب ظواهرها، ولا نحتاج إلى أن نفسرها بمعان تخالف الظاهر. هكذا من طريقة السلف أنهم يجمعون بين النصوص الواردة في المسألة الواحدة، لأن نصوص القرآن والسنة قد ترد مرة مطلقة ثم تقيد في نص آخر، وترد مرة عامة وتخصص في محل آخر. ومن أمثلة ذلك أن النصوص جاءت بالحكم على بعض الفاعلين لبعض الأفعال بأحكام، ثم جاء نص آخر ببيان أن الجاهل لا يؤاخذ، فحينئذ اللفظ العام الأول يخصص بالجاهل لأنه قد ورد حكمه في الدليل الآخر، فخاصية أهل السنة وخاصية أهل من يتبع منهج السلف أنهم يجمعون بين هذه النصوص ولا يكتفون بالنظر في نص دون نص آخر. هكذا من طريقة السلف أنهم يحرصون على الألفاظ السهلة اليسيرة المفهومة التي يعرفها ويتقنها كل أحد، ويجتنبون الألفاظ المعقدة التي يكون الكلام بها من أنواع التكلف. وترتب على هذا المنهج العظيم، منهج السلف، أنهم حصلوا على مميزات في الدنيا والآخرة. فأول ذلك موافقتهم للكتاب والسنة، لا شك أن هذه النتيجة نتيجة عظيمة الشأن. وثانيها الحصول على رضا رب العزة والجلال، إن من سار على الكتاب والسنة وحكم الكتاب والسنة في كل أمره فإنه يحصل على رضا رب العزة والجلال. هكذا من آثار السير على منهج السلف اجتماع الكلمة وتآلف الناس، لأن من حكم الكتاب والسنة فإنه حينئذ يؤدي إلى أن يكون كلامهم واحدا وترجيحهم واحدا ويكون قولهم واحدا. أما إذا حكم الناس عقولهم أو حكموا أمورا أخرى فإنهم يختلفون ويتنازعون، فإن ما تراه بعقلك يغاير ما أراه بعقلي، فالناس يتفاوتون في عقولهم وفي مداركهم وفي جميع شؤونهم. وبالتالي من قال بأن البحث في مسائل الاعتقاد يؤدي إلى الاختلاف والتنازع نقول أخطأت بهذا. إن كانت المسألة مما ورد في الكتاب والسنة فالبحث فيها على مقتضى ما في الكتاب والسنة يؤدي إلى الاجتماع والتآلف، ويؤدي إلى إحقاق الحق وموافقة الشرع، ولا يقال بأنه يؤدي إلى التنازع والاختلاف. هكذا من آثار اتباع منهج السلف استقرار النفوس وطمأنينتها وعدم وجود الاضطراب فيها. والناظر في أحوال الناس يجد أن الناس على أربعة أصناف. الصنف الأول علماء أهل الكلام، علماء أهل الكلام الذين يتكلمون في مسائل الاعتقاد بناء على ما تراه عقولهم أو بناء على ما يأخذونه من شرق وغرب، فهؤلاء عندهم من الاضطراب والاختلاف وعدم الاستقرار النفسي ما لا يوجد عند أحد. وثاني هذه الأصناف عوام أهل الكلام، فعندهم من الاختلاف ما هو أقل من الصنف الأول، لكنهم يضطربون تبعا لاضطراب أئمتهم الذين يرجعون إليهم. والصنف الثالث عامة أهل السنة، فعندهم من الاستقرار و راحة نفوسهم ما لا يوجد عند الطوائف السابقة. والصنف الرابع علماء أهل السنة، فهؤلاء عندهم من راحة النفوس واستقرارها وطمأنينتها ما لا يوجد عند غيرهم. وهكذا من آثار اتباع منهج السلف استقرار المجتمعات وتآلف الناس فيما بينهم، إن من سار على طريقة السلف كان عنده من الرحمة وكان عنده من الرغبة في الخير والإحسان والعفو ما لا يوجد عند غيره، تبعا لمقتضى النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وهم يرحمون الخلق ويتقربون بذلك لرب العزة والجلال. وهكذا من آثار اتباع هذا المنهج عدم مناقضة النصوص ومخالفتها، فإنهم لا يخالفون النص الشرعي، ويترتب عليه أنهم يقولون بأن النصوص متوافقة لا تنازع فيها ولا تناقض ولا تضاد، خلاف من سار على غير هذه الطريقة، إنك تجده يأخذ بنص ويترك نصا آخر. وإن كانت فوائد الدنيا ليست مقصودة لذاتها، وإنما تحصل تبعا في الغالب، ولذلك لا تظن أن الفوز في الدنيا والحصول على النصر هو معيار سلامة منهج الإنسان، بل معيار سلامة المنهج هو موافقة الكتاب والسنة. ولذلك كان بعض أنبياء الله لم يستجب له أحد، وبعض أنبياء الله استجاب له القلة، وما آمن معه إلا قليل، فلا يدل هذا على فساد منهجهم أو على فشلهم في دعوتهم، فإن المعيار في النجاح والفشل ليس بكثرة الأتباع ولا بوجود الانتصار في الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الدار النهائية وليست هي الدار الدائمة، بل المؤمن يسعى لنجاته في الآخرة، وفي الغالب يحصل له فوز في الدنيا لكنه تبع. ولذلك فإن الصحابة الذين ماتوا في أول الإسلام لا يقال فشلوا أو لم ينجحوا في دعوتهم، ولكنهم نجحوا لأنهم بإذن الله يحصلون أمر الآخرة، يحصلون النجاح في الآخرة، وهذا هو النجاح الحقيقي. ولذلك لا يعول الإنسان على ما يشاهده من انتصار أعدائه في الدنيا، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، في نصوص كثيرة. ولذلك قد يحصل مع سلامة المنهج إكرام في الدنيا، وقد يحصل فيها ابتلاء وإيذاء، فليس حصول الإكرام أو الكرامات في الدنيا هو معيار صحة منهج الإنسان، وإنما صحة المنهج تتبين بموافقة الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي أن نعرف أن هذا المعتقد، وهو أن المؤمن يسعى لصلاح آخرته، بالتالي فإن المؤمن إذا نظر إلى هذه النظرة علم فساد كثير من المناهج الموجودة اليوم، وإن كانوا ينتسبون للإسلام، وإن كانوا يظنون أنفسهم يوافقون الكتاب والسنة، لأن بعض الناس يريد تطبيق أحكام الكتاب والسنة لفائدة الدنيا، فحينئذ ليس له أجر في الآخرة، لأن أجر الآخرة والمنزلة الرفيعة في الجنة لا تحصل إلا لمن نواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وبمعرفة منهج السلف في هذه الأبواب أيضا نعرف خطأ بعض المناهج الفلسفية التي ترد على المسلمين من غير أهل الإسلام، فإن بعض المسلمين يعجب ببعض هذه المناهج ويظن أنها قد وصلت الغاية الرفيعة في العقل ووصلت لمنهج أو منزلة رفيعة في البحث العلمي، وهذا الظن ظن خاطئ. أولا لأن هذه النظرات الفلسفية التي توجد عند هؤلاء المتفلسفة هي نظرات قاصرة، تنظر للقضايا التي ترد عليها من جهات خاصة ولا تنظر إليها من جميع جهاتها، بخلاف ما يأتينا من رب العزة والجلال، فإنه ينظر إلى هذه القضايا من جميع أشكالها. والأمر الآخر أن هذه النظرات الفلسفية وهذه النظريات التي يتبناها بعض من يسمون أهل الفكر تجد أن لها أصولاً في الأزمنة الأولى، وتجد مثلاً من يتكلم عن سارتر أو ديكارت أو غيرهم من أصحاب النظريات الغربية تجد أن لها أصولاً في الزمان الأول، وأن علماء الشريعة قد تكلموا في نقد هذه النظريات بناء على النصوص الشرعية. وأريد لكم نموذجا مما يعجب به كثير من المعاصرين، ما تكلم به شخص يقال له ديكارت، يقول الأصل والمنهج الصحيح في النظر إلى الأشياء هو أن تشك فيها من أجل أن توجد البرهان على صحتها، حتى قال قائلهم أنا أشك إذن أنا موجود. فهذه النظرة ليست نظرة حادثة، قد تكلم بها المعتزلة من الزمان الأول، وقالوا بأن أول واجب على المكلف هو الشك، ورد عليهم علماء الإسلام من ذلك الزمان وبينوا لهم أن ما يتيقنه الإنسان لا يحتاج أن يشك فيه متى كان ما تيقنه موافقا للأدلة الصحيحة سواء المعقولة أو المشروعة، وبالتالي لا نحتاج إلى تقديم مرحلة الشك على مرحلة اليقين. ولذلك قالوا بأن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة لجعل الناس يقرون بهاتين الشهادتين، وقد جاءت النصوص ببيان الأدلة العقلية المقنعة التي تدل على صحة هذا المطلوب، وهو الإقرار بالشهادتين. وطريقة السلف ليست خاصة بباب الأسماء والصفات، بل هي تشمل أيضا أبواب الزهد، أبواب العبادة، وغير ذلك من مناحي الحياة. وإذا عرفنا أن هذه الطريقة السلفية يقابلها طريقة خلفية ليست بأعلم ولا بأحكم ولا بأسلم، فحينئذ على الإنسان أن يختار المعلم الذي يتعلم منه المسائل خصوصا العقدية، وذلك ليسلم من وقوع بعض الزلل عنده. كما تقدم قد يأتون لك بالمسألة المزخرفة بألفاظ جميلة وتشتمل على معان باطلة، وقد يأتون لك بالمسائل فيوردون لك فيها أقوالا كلها باطلة ويهملون القول الحق، وبالتالي تتحير في هذه المسائل وتتردد فيها لعدم وجود قول الحق. ولذلك نحن بحاجة شديدة إلى من يعرف الناس بالمذهب الصحيح والقول الصواب في المسائل التي ترد عليهم، وخصوصا فيما يتعلق العلوم الإنسانية التي عند الناس، إنها تحتاج إلى عالم صحيح المنهج، عارف بالكتاب والسنة ليقرر الحق في هذه المسائل. كثير من الناس يظن أننا عندما نقول عقيدة السلف أو طريقة السلف أنها خاصة بأهل الزمان الأول، وهذا فهم خاطئ. بل من فضل الله عز وجل على الأمة أن يوجد في كل زمان من يسير على طريقة السلف ومذهبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، كما ورد ذلك في حديث جميع جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله في كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. تجديد الدين بإعادة الناس في دين الله إلى ما في الكتاب والسنة. واتباع طريقة السلف لا تعني عدم القبول بالمخترعات الجديدة في مسائل الحياة. ولذلك ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مخترعات جديدة في زمانه قبلها واستعملها، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم. بالتالي لا يعني السير على طريقة السلف في ما يعتقدونه وما يسيرون عليه في دين الله عدم القبول بالمستجدات والمخترعات التي تكون عند الناس. ولذلك فإن السير على طريقة السلف لا يعني الاختلاف، بل تعني التآلف والاجتماع. السير على طريقة السلف لا تعني ترك الدنيا، بل تعني استعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة. واتباع طريقة السلف لا تعني منافرة المخترعات الحديثة، بل تعني القبول بها متى كانت نافعة. اتباع طريقة السلف لا تعني رد كل ما يقال، وإنما تعنى بتحكيم الكتاب والسنة في كل ما يقال. هذا شيء مما تقرر معنا فيما يتعلق بالمقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف. والشيخ رحمه الله بدأ يبين عورا هذه المقدمة التي أصلوها، حيث قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فبين أنها قاعدة باطلة متناقضة لا يقبل بها من يعرف حقيقة الأمر ولا من يعرف حقيقة مذهب السلف، وأن القول بهذه القاعدة إنما نشأ من الجهل بمذهب السلف. ولعلنا نقرأ شيئا من التناقض الموجود عند بعض من يسمون بعلماء الخلف، ويظن أن عندهم العقل الكبير والعلم الواسع، حيث بين الشيخ أنهم لما خالفوا ما في الكتاب والسنة وقعوا في الشك والحيرة والتردد، ولم يكن عندهم يقين، بل يقول الواحد منهم بالقول اليوم ويقطع به ويجزم بخطأ مخالفه ويقول بضده في الغد، ويبين خطأ ما قاله سابقا. بل تجد أن الواحد منهم يتناقض، حيث يثبت كلاما في مسألة ثم يثبت لوازم هذه المسألة في بعض المواطن دون بعضها الآخر. وقد يقول بقول في كتاب ويعيب على مخالفه في أول كتابه، وتجده في آخر نفس ذلك الكتاب يعيب على قوله السابق ويتكلم عليه بكلام سيء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.